هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم إذا قرر أحدكم أن يذبح أضحية فعليه أن يذبح الجزر، فهل تتعجبون مما أقول؟ بل وتضحكون أيضا مما أقول. هذا أصدقائنا كما تعودنا لغز لغوي، وعلينا أن نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. كلنا يعرف أن كلمة الجزر تعني نباتا نأكله، لكنها تعني أيضا ما يصلح أن يذبح من الشاه. وعلى ذلك فحين قلت لكم إذا أراد أحدكم أن يذبح أضحية فعليه أن يذبح الجزر، فأنا أعني إذا أراد أحدكم أن يذبح أضحية فعليه أن يذبح ما يصلح للذبح من الشاة. وكل عام وأنتم بخير. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.